القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد عادل فؤاد المقيم في شارع 26 يوليو بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: مدينتنا اللي عايشين فيها مدينة ميت غمر يا حضرات مدينة حيوية جدا، تعتبر من المدن التجارية والصناعية الكبيرة على مستوى الجمهورية. مدينة اتخلقت كده، مش اتعملت كمدينة صناعية من المنشأ زي مدن كتير جديدة. المدينة دي كمان بتخدم آلاف مؤلفة من المواطنين من أهل المدينة ومن أهالي القرى المجاورة اللي اعتمادهم الأساسي على مدينة ميت غمر. قرى عددها ما يقلش عن 30 قرية يا حضرات، بينزلوا ميت غمر عشان يشتروا طلباتهم ويبيعوا منتجاتهم ويتعلموا في مدارسها ومعاهدها ويكشفوا عند الدكاترة. حتى التمشية والتسلية بينزلوا برضو المدينة. كفة شيء يا حضرات. مدينة زي دي بقى الطبيعي لازم يكون مجلس مدينتها شغال للنهار، الموظفين والعمال ورجال المرور ما يناموش يا حضرات. لكن اللي حاصل بقى ان كل اللي بيحصل على ارض الواقع في وادي والبهوات في وادي تاني خالص. عندنا شارع 26 يوليو شارع رئيسي وحيوي في ميت غمر، اتحول بقدرة قادر لسوق، لان السوق الرئيسي بقى زحمة وما عادش واخد البياعين، طلعوا بقى في الشوارع 26 يوليو شارع الجيش شارع بورسعيد. الباعة فرشين في كل مكان، التكاتك غزت المدينة، الأسفلت نفسه تكسر وكله حفر ومطبات، تكدس مروري وعطلة. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه غير اننا نشتكي للبهوات في مجلس المدينة؟ لكن في كل مرة نسمع: على فكرة يا مواطن احنا بنشتغل. اه بنشتغل، ولو حابب تشوف الشوارع اللي تسفلتت انزل معاك اوريك. هنروح بعيد ليه؟ شفت اللي حصل في مزلقان القطر عند الموقف وإزالة التعديات اللي عملناها هناك؟ ده كله مش يظهر لك قد ايه احنا بنشتغل؟ مطلوب يكون الشغل في المدينة كلها، ومش معنى ان حضراتكم عملتوا شغل في مكان واحد يبقى نقعد ونقول كفاية. عمرنا ما هنقول كفاية، مش هنقول كفاية ابدا، احنا بس نخطط ونظبط عشان نشتغل صح. عصبتني، شايب القرنفل يا شوي. احنا محتاجين متابعة من رجال الاشغالات والتعديات على الطرق، ومتابعة من رجال المرور. مدينة بالحجم والنشاط ده لازم يكون مسؤول عنها ناس تقدر حجمها ومسؤولية موقعها. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.